صدق الله العظيم الذي لا اله الا هو المتوحد في الجلال والكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتقلد بتصريف الاهوال على التفصيل والاجمال تذكيرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي ارسله اذا ارسله الله الى جميع الثقلين الانس والجن بشيرا ونذيرا ولا اله الا الله باذنه وسراجا منيرا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما اوجب والزم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه والتابعين الحمد لله اللهم لك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمك العظيمه والائك الجسيمه حيث انزلت علينا خير كتبك وارسلت الينا افضل رسلك وشرعت لنا اقرار دينك الذي بنيته على قصد شهاده ان لا اله الا هو ان محمدا رسول الله والقان الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وحج البيت الحرام ولك الحمد على ما انعمت به علينا من نعمك العظيمه الحمد لله الذي وفقنا للقيام والصيام نحمده ونشكره تعالى على التمام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأشطرها كلاما وأبينها حلالا وحراما وكل بيان ظاهر البرهان محبوس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فراح ذلك فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فنخطي قطاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اقم لنا شهر رمضان برضوانك واهلنا من عقوبتك ونيرانك اللهم اجبر كسرنا على شفاء شهرنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اعد علينا شهر رمضان اعواما عديده وازمنه مديده واجعلنا ممن ينادى غدا في الاخره ولو اشربوا هنيئا بما اسلفتم ما رزقتم في الايام الخاليه اللهم تقبل منا الحسنات وامحو عنا السيئات وتجاوز لنا عن الخطيئات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم وفق امامنا لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم وفقه لصالح الاسلام والمسلمين اللهم وفق ولاه الامور ولاه امور المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم وفقهم البطانات الصالحة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه اللهم اجمع شملهم على الحق اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في افراج وفي فلسطين وفي فلبين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصرهم وثبت اقدامهم اللهم طهر رئيسة الاقصى عن الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعل ولايته للمؤمنين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اصدق ذلك بجميع لما تحبه وترضاه اللهم وفق شباب المسلمين اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين اللهم وفق شيب المسلمين اللهم وفقهم للطاعات اللهم وفقهم للطاعات قبل الممات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لجميع امات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما يلقى الثوب الابيض من الدنس اللهم ارحمنا بما قلنا اللهم ارحمنا الى سبيل ما صاروا اليه تحت الثوار والمنازل وحدنا وصارت لنا الاهل والاولاد والاصحاب رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فتش عن المهرومين ونفس الشر المكروبين ورد الى اهل المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وسلم الحجاج والمعتمرين والمسافرين في برك وبحرك ودوما من المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين حتى يرد الاتباع وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله عدد ما مشى فوق السماوات والارضين ودلت والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج لا فرجنا الا اغلقت الابواب ولا رجعنا الا انقطعت الاسباب وحيل بيننا وبين الاهل والاولاد والاصحاب اللهم انا نسالك الايمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم لا تجعل بيننا وبينك في ذنبنا احدا سواك واجعلنا اغنى خلقك بك واكبر عبادك اليك وهب لنا غنى لا يضرينا وصحه لا تلهينا واغننا اللهم عمن اغنيته عنا واجعل اخر جوابنا من الدنيا شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتوفنا وانت راض عنا غير انقاذ واحشرنا في ذرة المتقين واحشرنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا لون بعدها ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الموت ويا قاعد العظام الاحمم بعد الموت صل على نبينا محمد وعلى ال محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا لك الا غفرته ولا هم الا فرجته ولا كرب الا نفسته ولا عسيرا الا يسرته ولا عدوا للاسلام الا دمرته اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين من اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم من ارادنا واراد الاسلام والمسلمين بسوء انت اشغلت بنفسك واجعل فرده رحيم مبين لا سميع الدعاء اللهم سنة ورسالة وسنة نبيك وعبادة للمؤمنين اللهم صل دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادة للمؤمنين اللهم لا تفرق بين هذا الا بالاسم المذكور اللهم لا تجد من هذا الا بدم المغفور وسعي المشكور وعمل صالح مبرور وصل لنا في دم الامور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل عملنا مقبولا وسعينا مشكورا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين الهنا قد حفظنا ختم كتابك والفنا مبايعنا ببابك وانا فلا مطايا لا بنابس فلا تبعدنا ولا تردنا عن بنابس فلا تتعلم وزيتنا فلا حول ولا قوة لنا عن نابس برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وردنا على النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم تقبل منا الصالحات اللهم تقبل منا اعمالنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من قبل الاسلام ووفقت في هذه الليله ابسامه واشعدته بطاعتك فاستعد لنا امامه ورفضت اجلنه واجرامه برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين